قال: القول في أنواع هذا النسك. قال: والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة. إما محرم بعمرة مفردة، وهذا في غير ما يتعلق بالحج، وربما يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وهو الذي نعرفه بالمتمتع. قال: أو محرم بحج مفرد. أو بحج مفرد، إذن الذي يحرم بالعمرة هو أنه إذا جاء الميقات المكاني الذي تكلمنا عنه فيما مضى، فإنه يغتسل ويتنظف، أي يزيل ما يحتاج إلى إزالة من بدنه من شعر وغفر وغيره حتى لا يحتاج إليه بعد ذلك، ثم يدخل في النسك، أي ينوي النسك. والحج كما هو معلوم موضع يتلفظ فيه بالعبادة، فإنه إذا نوى الدخول بالنسك فإنه ينطق بذلك، فيقول مثلا: إن أراد تمتعا قال لبيك عمرة، أي عمرة يتمتع بها إلى الحج، أي يحرم بالعمرة، فإذا ما جاء إلى بيت الله طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر ثم يحل، فيكون حلالا كغيره حتى يأتي اليوم الذي يحرم فيه من مكة بالحج. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا ما جاء إلى مكة فإنه يطوف، وله أن يسعى وله أن يؤخر السعي، ولا يبعد عنه أيضا القارن الذي يحرم بالحج والعمرة معا، أي الذي يقول لبيك حجا وعمرة، إلا أن هذا عليه ذبح أي هدي، والمفرد ليس عليه شيء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: أو جامع بين الحج والعمرة. إذن أهم أمر ننبه إليه الأخوة جميعا إلى أنه لا حرج على المسلم، فله أن يحرم بالحج مفردا، وله أن يحرم متمتعا، وله أن يحرم قارنا، وكل ذلك قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قالت أي عائشة: خرجنا مع رسول الله، وفي رواية: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، فمنا من أحل بحج، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، أي منا من أحرم بحج، ومنا من أحرم بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. فذكرت الأنساك الثلاثة كلها، ثم قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأنتم تعلمون أن المشهور المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع ذلك قالت عائشة: وأهل، أي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منها أنه أحل، أنها قالت أهل بالحج، يعني كان فعله فعل المفرد، لكنه حقيقة إنما كان متمتعا من حيث الحكم، أو أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، كما سيأتي في حديث: أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي وقل حجة في عمرة أو حج وعمرة. قال: أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان، إما متمتع وإما قارن. قال: فينبغي، يعني يريد المؤلف أن يقول إن الذي يجمع بين الحج والعمرة أن يأتي بهما في نسكه ينقسم إلى قسمين: متمتع، لكنه يختلف عن القارن، لأن المتمتع أن يحرم بالحج في أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها في أشهر الحج ويحرم بالحج في عامه. أما القارن فإنه لا يحل. إذن المتمتع إذا فرغ من أحكام العمرة أحل منها، أي أصبح حلالا يتمتع بكل الأمور التي يفعلها غير المحرم، إلا أن الصيد كما تعلمون يمنع أن يصاد بمكة، بالحرم. قال فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها وما يخص واحدا واحدا. نحن أيها الإخوة سندخل الآن في أعمال الحج من الآن فصاعدا، فلننتبه لذلك، وهذه فرصة لنا جميعا أن نستفيد وأن نتذاكر في أحكام الحج. وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هنالك ما يخص، وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: القول في شرح أنواع هذه المناسك. فنقول إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران. يعني ما هو الإفراد؟ الإفراد هو ما عدا التمتع والقران، أي الذي يفرد بالحج فيقول لبيك حجا من الميقات، أي في الميقات. فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران. إذن سيبدأ المؤلف في التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة متمتعا بها الإنسان إلى الحج،